ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أو هذا للتنويع، جيش أو سرية لوجود الفرق بين النوعين، قال أي جعل شخصا أميرا، إذا أمر أميرا، فعل أمر يعني جعل على الجيش أميرا، والأمير في صدر الإسلام عام، يعني يتولى كل شيء، الصلاة والفتوى والقضاء وما يتعلق به الجيش وتصرفه نحو ذلك، فهو عام. أي جعل شخصا أميرا على جيش، أي جنود أو سرية، وهي القطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه، مقدمة الجيش. والغزاة أو الخيل من 100 إلى 400 ونحوها، فإن كثر فهو الجيش، فهو الجيش يعني الصلاحات قديمة، صلاحات قديمة، فإن كثر فهو الجيش. قال الحربي سرية الخيل وتبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك. سميت سرية لأنها تسري في الليل، تسري في الليل، سرى يسري سرا يعني المشي في الليل، يسمى ماذا؟ يسمى إسراء، تسري في الليل غالبا ويخفى ذهابها. وبريدة هو ابن حصيب الأسلمي تقدم، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قال إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام به، أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه، أي بتقوى الله في نفسه وأن ينظر في من معه، يعني يقيم العدل، يقيم العدل بينه ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه في خاصته بتقوى الله، يعني أنت في نفسك، أي بالتحرز بطاعته من عقوبته، وهي كلمة جامعة يعني التقوى، يدخل فيها فعل جميع الطاعات واجتناب المحرمات. أمير إذا كان متقيا تقى من تحته، والعكس به بالعكس. وأوصاه أيضا بمن معه من المسلمين أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم وتعريفهم بما يحتاجون إليه في غزوهم وما يحرم عليهم وما يكره، حينئذ يكون داخلا في مفهوم التقوى، فيتقي في نفسه ويتقي الله تعالى في من تحته. قال هنا فقال أغزو باسم الله في سبيل الله، أغزو هذا أمره، الأمر يقتضي الوجوب، أغزو باسم الله في سبيل الله، في سبيله، هذا متعلق بقوله أغزو، أغزو في سبيل الله، فيه دلالة على الإخلاص في سبيل الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة بالله والتوكل عليه، يعني ليس المراد أنه إذا أراد أن يقاتل قال بسم الله كما إذا أراد أن يأكل، وإنما أراد به الإشارة إلى الاستعانة. وقيل ماذا؟ قيل بالقول الآخر أنه يقول بسم الله، حينئذ تشرع البسملة عند بدء القتال على ظاهر هذا النص، لكن ظاهر والله أعلم ماذا؟ أن المراد به الاستعانة بالله تعالى، أغزو في سبيل الله الإخلاص مع الاستعانة، ففيه إياك نعبد وإياك نستعين، حينئذ جمع بين أمرين. قال أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له، فتكون الباء في قول بسم الله هنا للاستعانة بالله والتوكل عليه، فيكون المراد أن يكونوا دائما مستعينين بالله في جميع القتال. وقيل أراد أن يفتتح الغزو بسم الله والأول وأظهره. قال وفي سبيل الله أي طاعته، يعني إشارة إلى الإخلاص، وأيضا أن يكون الجهاد على شريعة، الجهاد عبادة، عبادة أو لا عبادة، فلابد من تحقق الشرطين الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة لابد منهما معا، لا يكفي الإخلاص مع المخالفة ولا يكفي الموافقة مع عدم الإخلاص، لابد أن يجمع بين أمرين. وجهه أنه كغير كالصلاة، كما أنه لابد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أن يجاهد كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالجهاد له أحكام شرعية. قال أي طاعته كما في الرواية الأخرى وفي الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، كلمة الله يعني الشريعة، أن يحكم به بشرع الله تعالى، وما عدا ذلك فلا يكون فيه في سبيل الله، لا يكون فيه في سبيل الله. هذا المراد به والله أعلم ابتداء وانتهاء، واضح؟ أن يكون ابتداء وانتهاء، أما أن يقاتل يقاتل ثم بعد ذلك لا يدري عن الخاتم، هذا ليس في سبيل الله، لابد أن يكون ابتداء وانتهاء. ولذلك قال أهل العلم لما جوزوا الخروج على الحاكم الذي يجوز الخروج عليه قالوا يجوز خلعه ووضعه، ها من هو أهل محله، وأما مجرد الخلع ثم ترك المحل مشغولا هذا لا يصح، ليس خروجا شرعيا، ليس خروجا شرعيا، لابد من إزالته، إسقاط الرأس ووضع من هو أهل لذلك، لابد من اجتماع الأمرين. كذلك الجهاد، يجاهد من أجل ماذا؟ إقامة شرع الله تعالى، لابد أن يكون ماذا؟ مكنة باعتبار ما بعد الجهاد، وإلا لن يكون جهادا. قال هنا من قاتل لتكون كلمة الله العليا ودينه هو الظاهر فهو في سبيل الله، وهو في سبيل الله، وما عدا ذلك فلا، لأن هذا له مفهوم وهو مخالفة. قال قاتلوا أمر وهو للوجوب، قاتلوا من كفر بالله، من كفر بالله، ما قال قاتلوا الكفار، لماذا؟ للإشارة إلى العلة تنصيصا، لأن من كفر بالله وإن كان اسم الموصول مع صلته في قوة الموصول مع صلته في قوة المشتق، لأن الرجوع إلى الأصل كفار الذين كفروا، هذا دليل على الإشارة إلى العلية، يعني قاتل لماذا؟ لأنهم كفروا، لأنهم كفار. قاتلوا من كفر بالله، من كفر بالله، إذن قاتلوا هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب وهو معلوم، يا أيها النبي جاهد الكفار. وقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقولوا من كفر أي لكفره، فهذه العلة من الأمر. قال هنا هذا العموم من كفر بالله، هذا عموم أو لا عام؟ يشمل كل كافر من أهل الكتاب أو غيره، من أهل الكتاب أو غيره، هذا العموم الشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيره في كل زمان، وقد خصص منهم من له عهد، من له عهد. قال وكذا الرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، لأنه هذا علة لعدم قتلهم، لأنه لا يكون منهم قتال غالبا، يعني جاء استثناء قاتلوا من كفر بالله، ولو لم يحارب من النسوان والصبيان وذلك الجواب لا، وإنما يراد به ماذا؟ من قاتل. قال فإن حصل منهم، يعني من النسوان والصبيان وذلك، إن حصل منهم قتال أو تدبير يعني بالرأي والإعانة قتلوا، لا فرق بينهم حينئذ، يعني أراد هنا ماذا؟ أن يبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله هذا عام لكن أريد به الخاص، أو أنه مخصوص، فخرج النسوان والشيخ الكبير والصبي الذي لم يقاتل، لكن هؤلاء ليس مطلقا، إن قاتلوا ولو بالرأي والمشورة والإعانة حينئذ قتلوا مع من قتل. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، أغزوا كرر ماذا؟ الأمر، كرر الأمر بالغزو اهتمام بأمره، ولا تغلوا نهى عن الغلول وهو الأخذ من الغنيمة من غير قسمة لها، وقد قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، من الكبائر، اعتبروا من الكبائر، يعني قبل أن تقسم الغنيمة يسرق، هي سرقة لكن لتخصيصها بالغنيمة سميت غلولا. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه ابن ماجه حديث حسن، وكذلك الإمام مالك الغلول عار ونار يوم القيامة، ولا خلاف في تحريمه، لا خلاف في تحريمه، أنه من الكبائر، وأنه من الكبائر، ويعزر الغال في الدنيا بإحراق رحله كله إلا المصحف، إلا المصحف لحرمته، والسلاح لفائدته، السلاح لفائدته، وما فيه روح، لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار. قال ولا تغلوا ولا تغدروا، هذا الشاهد من الحديث، لا تغدروا، هذا الشاهد من الحديث، ولا تمثلوا، تغدروا بكسر الدال، غدروا نقض العهد، نقض العهد، تغدروا بكسر الدال أي لا تنقضوا العهد، والتمثيل في قول ولا تمثلوا التشويه بالقتل كجدع أنفه وأذنه ونحو ذلك من العبث به، هذا الأصل ما لا يجوز شرعا، هذا الأصل، لكن إذا مثلوا هل يمثل بهم نكاية أو لا محل خلاف، والصواب أنه يجوز، يعني يكون هذا النص الحديث مخصص به بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، يعني إذا مثلوا مثلنا لا إشكال فيه، الأصل عدم قتل الصبيان، لكن لو قتلوا صبياننا لا بأس أن نقتل صبياننا، لو قتلوا نسواننا لا بأس النقد النصف هكذا يكون من باب القصاص. قال ولا تمثلوا، إذن التمثيل التشويه بالقتيل كجدع أنفي وأذني ونحو ذلك من العبث، وجز رأسي كذلك دخلوا فيه. قال ولا تقتلوا وليدا أي لا تقتلوا صغيرا، لا تقتلوا وليدا أي لا تقتلوا صغيرا، الوليد المولود والصبي والعبد وكذا النساء والرهبان لأنهم لا يقاتلون، فإن قاتلوا قتلوا كما تقدم أو يحرضوا على القتل أو يكون لهم رأي فيه في الحرب، ولو ما يسمى بالاستفتاء اليوم هو داخل فيه في هذا تصويت، هذا الاستفتاء ونحوه على الحرب أو عدم داخل فيه في النص حينئذ يكون من الرأي. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال، وإذا لقيت عدوك هذا فيه تهييج ما قال الكفار، عدوك إذا فيه ماذا؟ فيه استشعار يهيج ماذا؟ الجنود تهييج لقتالهم، وقول المشركين هذا دخل فيه جميع الكفار حتى اليهود والنصارى، فادعوهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال، يعني قال هذا أو ذاك. قال هنا شك من الراوي ووزنهما ومعناهما واحد، ويفسر أحدهما بالآخر، يعني الخلال هي الخصال والخصال هي الخلال. قال فأيتهن، أيتهن أيتهن بالرفع والنصب، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم. قال فأيتهن، قال هنا أيت منصوب بأجابه، منصوب بأجابه أي فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا فيعد إلى الثاني بحرف الجر، عد حرف الجر. وقيل أيت اسم شرط مبتدأ، اسم شرط مبتدأ، وما زائدة والعائد إلى اسم الشرط محذوف، والتقدير فأيتهن ما أجابوك إليه فاقبل. قال هنا وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة ثم، وذكر غير واحد أن الصواب إسقاطها كما في سنن أبي داود، وكف عنهم وادعوهم إلى الإسلام، ليس هناك ترتيب، ليس هناك تراخي، وإنما مباشرة يكف عنهم ويدعوهم إلى الإسلام، إذن ثم هذه لا وجه لها، ولذلك أسقطها أكثر من واحد من الحفاظ أن الصواب إسقاطها كما في سنن أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد وغيرهما، لأن ذلك هو تفسير الثلاث الخصال لا غيرها. نعم قال ماذا؟ فادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال، الأولى أدعوهم إلى الإسلام، إذن لا يحتاج إلى ثم، ليس هنا تراخي. قال لأن ذلك هو تفسير الثلاث الخصال لا غيرها، والابتداء بثم يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال مذكورة في الحديث. وقال المازني دخلت لاستفتاح الكلام، يعني ليست حرف عطف وإنما هي مثل ألا، مثل ألا. قال وفيه دلالة لما ذهب إليه مالك من الجمع بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال، فإنه قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، يعني إلى الإسلام أولا تدعوهم ثم بعد ذلك يقاتلون، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، بلغتهم الدعوة حينئذ لا بأس أن يغروا، فيجوز أن تؤخذ غرتهم، وصححه الشارح وغيره، الغرة هي الغفلة يعني، وصححه الشارح وغيره، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون سببا إلى القيادة إلى الإسلام، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون أنهم إنما يقاتلون للملك أو الدنيا فيزيدون عتوا وعنادا وبغضا. حينئذ أولا الدعوة إلى الإسلام، بيان حقيقة الإسلام، ثم بعد ذلك إن لم يسلموا أغار عليهم. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الإسلام متضمن للإيمان، فإن أجابوك فاقبل منهم، أي فاقبل منهم الإسلام وكف عنهم القتال، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجر، أشار إلى أنهم أهل بادية، لأنهم أهل بادية، لأن التحول من دار إلى دار المهاجرين يعني المدينة، مراد بها ماذا؟ المدينة. وإذا أسلموا حينئذ يكونون بالخيار، إما أن يبقوا وإما أن يتحولوا، فهنا ماذا؟ ادعوهم إلى الإسلام، ثم إذا أسلموا ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجر، يعني إلى المدينة إذ ذاك في ذاك الزمان، أو أنه أعم من ذلك. وكان في أول الأمر وجوب الهجرة إليه المدينة على كل من دخل في الإسلام، وفيه دليل على وجوب الهجرة على كل من أسلم يعني من أهل مكة وغيره، وهذا قبل الفتح، قبل الفتح. قال: وهو في بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا استطاع، وتجب أو تستحب إذا ظهرت المعاصي كما نص عليه أهل العلم، يعني إذا تجب أو تستحب، إذا كانت البلد بلد إسلامي ووجدت فيها المنكرات ظاهرة حينئذ يجب أو يستحب، خلاف بينها علمي. إذا وجد بلد آخر حينئذ ينتقل إليه بشرط أن تكون ماذا؟ معاصي ليست ظاهرة، معاصي ليست ظاهرة. قال هنا: وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، أي التحول والهجرة، أي أخبرهم أنهم إن تحولوا من دار الشرك إلى دار الإسلام، يعني بعد إسلامه، وهي إذ ذاك المدينة، قال: فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجر، مطلقا مساواة من كل وجه، أي لهم ما لهم للمهاجرين من الفيء والغنيمة ونحو ذلك، وعليهم ما عليهم من الجهاد وغيره والنصرة. يعني والأصل في الفيء والغنيمة قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، وقوله سبحانه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال هنا: فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. قال: أي من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيء مطلقا، أي فإن امتنعوا بعد أن أسلموا من الهجرة من البداوة وغيرها إلى دار المسلمين ولم يجاهدوا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا يعطون من الخمس ولا من الفيء شيئا، وإنما لهم من الصدقة يعني الزكاة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذا الغنيمة والفيء متى يكون؟ إذا هاجروا إلى المدينة، وإن بقوا ولم يجاهدوا حينئذ لا فيء ولا غنيمة. قال: وبه أخذ الشافعي أن الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء، والفيء للأجناد، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوزا صرف كل منهما إلى النوعين. قال هنا: إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إلا أن يجاهدوا. إذن ثلاثة أحوال: إما أن ينتقلوا إلى المدينة، وإما أن يبقوا ولا يجاهدوا، وإما أن يبقوا ويجاهدوا. ثلاثة أحوال: يبقوا يعني في أعراب المسلمين في باديتهم لكن يجاهدون مع المسلمين، حينئذ يختلف حكمه عن سابقه. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، أي فيكون لهم ما للمجاهدين المهاجرين وغير من الخمس والفيء ونحو ذلك، على مذهب أحمد الفيء، وأما الغنيمة فلا إشكال. قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. أبوا ماذا؟ الإسلام. أولا ادعوهم للإسلام، ثم إن أسلموا فتم أمران: انتقال أو بقاء مع جهاد. فإنهم أبوا فاسألهم يعني فسلهم الجزية، سؤال عطاء لا سؤال استفهام. قال: وهي المال الذي يعقد للكتابي على الذمة فعله من الجزاء، كأنها جزت عن قتله، وفيه حجة لمالك والأوزاعي وغيرهما في أخذها من كل كافر عربيا كان أو غيره، كتابيا كان أو غيره، واختاره الشيخ وغيره كابن القيم رحمه تعالى. يعني الجزية عامة ليست خاصة به بأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا عمم؟ فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، وقال ماذا؟ ها قاتل ها من كفر. إذا من كفر عام أو لا عام، حينئذ دخل فيه أهل الكتاب ودخل فيه سائر المشركين، حينئذ التخصيص يحتاج إلى مخصص. وإذا ذكر أهل الكتاب لا يدل على ماذا؟ على التخصيص، لأنه ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام، اختار ابن تيمية وابن القيم. قال: واختاره الشيخ وغيره ورجحه ابن القيم وغيره لهذا الخبر وغيره، تؤخذ على الرجال الأحرار البالغين دون غيره ممن كانت تحت قهر المسلمين، ممن كان تحت قهر المسلمين، لا ممن نأى بداره انفصل عن داره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. أجمع العلم أنه لا يحل على المسلمين يعني ولاة الأمور أن يتركوا دولة كافرة تقوم برأسها، لا يجوز شرعا، هذا يعتبر من المعاصي. إذن في قوله: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذا فيه في عموم، ذهب مالك والأوزاعي إلى التعميم، وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب استثناء المشركين ومجوسهم. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما، وهو قول أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس، يعني حديث سن بهم سنة أهل الكتاب. إذن هذه مسائل فيها نزاع، مبحثها ليس فيه في هذا الباب، لما أراد ما أشار إليه سابقا. قال هنا: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أي فإن أجابوك إلى الجزية فاقبلها منهم وكف عن قتاله، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتله. فرجع القتال متأخرا، أي فإن أبوا عن الإسلام وعن الجزية فاستعن بالله وحده، فهو الذي بيده النصر والتأييد، وقاتلهم كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية. قال هنا: فاستعن بالله وقاتلوا، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك، وإذا حاصرت أي طوقت وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل عليهم أحد، هذا المراد به بالحصار هنا. وإذا حاصرت أهل حصن، الحصن كل مكان محمي محرز، حرز الموضع الحصين، يقال هو في حرز، يعني لا يوصل إليه، لا يوصل إليه، لا يوصل إلى جوفه أو لا يقدر عليه الارتفاع، وحاصرت أهله ضيقت عليهم وأحط بهم، يعني يمنع الداخل ويمنع الخارج. قال: فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أرادوك أي طلبوك، وضمن الإرادة معنى الطلب، وإلا فالأصل أنها تتعدى بمن. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فقالوا: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. قال: الذمة هنا العهد، ذمة العهد. قال: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم. تغفروا مصدر بدل اشتمال من اسم إن، والتقدير فإن إفخاركم ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، يعني لا تفوا بالعهد. إذا أعطيتم الذمة ذمة الله تعالى ونقضتم العهد، هذا جاء على الإسلام، لكن إذا أعطيته عهدك أنت ونقضت، حينئذ الأمر أخف، الأمر اعتبر أخف. قال هنا في قول أهون اسم تفضيل، ليس في المفضل ولا المفضل عليه شيء من هذا المعنى. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري، لا تعلم أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا قبل ماذا؟ قبل انقطاع الوحي، قبل انقطاع. أما بعد ذلك إذا طلب حكم الله تعالى وجب الإنسان، وجب الإنسان، رواه مسلم. قال هنا: الذمة العهد، الذمة هنا العهد. وتغفر بضم التاء تنقض، يقال: أخفرت الرجل، نقضت عهده، أي لا تجعل لهم ذمة الله، فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها، وخفرته بعد أن أمنته وحميته وأجرته. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد، كبعض الأعراب وسواد الجيش، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد معتد، كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله وعهد نبيه، ولعل ذلك للتنزيه، يعني ليس بواجب. قال هنا: فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، وهذا أيضا والله أعلم للتنزيه والاحتياط، وفيه أن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، لأنه صلى الله عليه وسلم نص على أن الله حكم حكما معينا، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فهو المخطئ. على كل الصواب أن المراد به هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل انقطاع الوحي، وأما بعد ذلك إذا طلب حكم الله تعالى فيجتهد ويظن ما قد وفقه الله تعالى لذلك الحكم.